نعم نعم. قول النبي صلى الله عليه وسلم لحنظلة لو تكونوا أو تدومون على ما أنتم عليه عندي لأصافحتكم الملائكة. يقول السائل هل معنى ذلك أن الإنسان إذا انقطع إلى العبادة وداوم عليها يمكن أن تصافحه الملائكة؟ ما أدري هل يعني يكون الإنسان دائما وأبدا ولا يحصل له يعني ما يحصل له يعني شيء من المتعة أو شيء من الأنس أو ما إلى ذلك. ما أظن ما حد يعني يسلم يعني ما حد يسلم من ذلك. رسول الله صلى الله عليه وسلم هو خير الناس يعني كان يعني يداعب يعني أصحابه ويداعب الصبيان ويعني يمازح الصبيان مثل ما جاء في قصة أبا عمير ما فعل النغير وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني يعني كل إنسان يعني على حالة يعني ما يكون في لحظة من اللحظات أو يعني شيء قليل من الأوقات ما يكون عنده شيء من الإنس أو الاستئناس يعني ما أدري عن حصول هذا. يقول الإنسان أحيانا تكون عنده همة في الإكثار من العبادات فيشتغل عن هذه الهمة بشيء آخر ثم يرجع ويسارع إلى العمل. الذي ينبغي للإنسان أنه يرتب لنفسه شيء يدوم عليه من الصلوات ومن الصيام يعني ويداوم على شيء ولو كان قليلا. هذا هو الذي أرشد إليه الرسول صلى الله عليه وسلم. أما كل إنسان يكون عنده همة ثم بعدين هذه الهمة تذهب ثم يعود يعني كأنه ما عمل شيئا فينقطع هذا ما ينبغي. الذي ينبغي هو كل إنسان يرتب نفسه على أساس أنه يلتزم بشيء يداوم عليه يعني يعتبر هذا الشيء لا يقصر فيه وهذا هو الذي ينبغي. هل للإنسان أن يترك شيئا مستحبا خوفا من عدم المداومة؟ لا يترك ولكن يرتب نفسه على أنه يعمل بهذا المستحب ويداوم عليه. يعني معناه إذا كان إذا يترك الأعمال ولا يقدم الأعمال لأنه يخشى أنه ما يداوم عليه. يداوم عليه ينبغي أن يداوم على سنن الرواتب وأن يداوم على يعني مثل صيام ثلاثة أيام كل شهر ويرتب نفسه على أساس أنه ما ينقطع عن شيء لأنه قليلا ما يؤثر عليه. الكثير هو الذي قد يؤثر الإنسان فيترك. يقول هل من السنة الجلوس في صلاة النافلة؟ لا يقال أنه من السنة وإنما من يحتاج إليه فإنه يجلس ولكن له نصف الأجر كما جاء في الحديث. الإنسان إذا كان مريضا معذور يصلي وهو جالس ولا يكلف الله نفسا لا وسعها في الفرض والنفل. لكن بالنسبة للنافلة يجوز للإنسان أن يصلي النفل وهو جالس وهو قادر على القيام ولكن له نصف الأجر كما جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول تم في بلادنا تعويض لأهل المسجونين الذين قتلوا في السجن من أجل التزامهم بالسنة رفع الإزار وإطلاق اللحية فما حكم هذا التعويض؟ إيش؟ تم في بلادنا تعويض لأهل المسجونين الذين ماتوا في السجن وقد سجنوا من أجل اتباعهم السنة رفع الإزار وعفاء اللحية. الإنسان إذا سجن وكان مظلوما ويعني سواء مات وأعطوا شيئا يعني عن قيامهم بهذا الأمر الذي ندموا عليه أو أنه خرج من السجن وأعطي تعويضا عن سجنه ما مثل ذلك لا بأس به. يعني كونه يعني ظلم ثم بعد ذلك مات وهو مظلوم أو خرج من السجن وهو مظلوم وانقطع عن العمل وانقطع عن الشيء الذي كان عليه قبل أن يسجن ثم أعطيه شيئا في مقابل ذلك له أن يأخذه. نعم ما في بأس. يقول الأخ صلى بنا إمام صلاة المغرب صلى فينا الركعة الأولى ثم قام وأتى بركعة ثانية سرا